قال رحمه الله: حدثنا مسدد بن مسرهد، كنيته أبو الحسن، أحسنت. قال أخبرنا يحيى، يحيى بن سعيد القطان، كنيته أبو سعيد، عن عبيد الله بن عمر، نعم أبو عثمان، أحسنت. قال حدثني نافع أبو عبد الله مولى بن عمر قال أذن ابن عمر، عبد الله بن عمر كنيته أبو عبد الرحمن، من القائل لم أعلم أحدا عن الأمر العتيق إلا ابن عمر، عائشة رضي الله تعالى عنها، فكان يتحرى الأمر العتيق، هذه تزكية من أم المؤمنين، وينبغي للشخص أن يتحرى الأمر العتيق، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، والذين اتبعوهم بإحسان، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. فاتباع سبيل المؤمنين وتحري الأمر العتيق ينبغي على السالك، والذي يريد الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة أن يتحراه جدا، وأن يقتفي أثر رسول الله وأثر أتباعه رضوان الله تعالى عليهم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. إذن لا هداية إلا باتباع الأمر العتيق، وما كان عليه السلف رضي الله تعالى عنه وما عنهم، وما عدا ذلك إنما هي تخبطات وأحداث وظنون يسلكها السالكون، ما عندهم يقين فيما هم عليه. والذي يسلك المنهج العتيق والأمر العتيق فهذا الذي عنده اليقين، الذي أقام عليه البراهين. فعبد الله كان يتحرى الأمر العتيق، وهكذا أصحاب رسولنا جميعا يتحرون ما كان عليه رسول الله رضوان الله تعالى عليه، لكنه اختص بذلك لما تعلمون من المعنى، فلا يكاد يعلم أن مكان نزله رسول الله إلا وينزله رضي الله تعالى عنه، حتى أنكر عليه بعض إخوانه وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك. يعني رأوا أن هذه الأمكنة لم ينزلها رسول الله قصدا وتعبدا، وإنما حصل اتفاقه، فإن وافق أنك يعني وافق سيرك أنك تنزل بها، سيرك أنك تنزل في هذا المكان نزلته، وإن لم يوافق فامضي، أو وافق أنك تصلي في هذا المكان الذي صلى فيه رسول الله صليته، أما تتحرى فلم يقصد رسول الله أنه ينزل في بعض الأمكنة تعبدا وتحريا، وإنما حصلت اتفاقه. فأنكر عليه بعض أصحابه، وهو خلاف ما عليه أبوه رضي الله تعالى عنه في بعض المسالك، لكنه يتحرى جدا، فأثنوا عليه بالتحري والمتابعة وشدة المتابعة. قال أذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان، قال الحافظ ضجنان هو بفتح الضاد المعجمة بالجيم بعدها نون على وزن فعلان غير مصروف، قال صاحب الصحاح وغيره هو جبل بناحية مكة، ضجنان قال صاحب الصحاح جبل بناحية مكة وغيره أيضا. وقال أبو موسى في ذيل الغريبين هو موضع أو جبل بين مكة والمدينة، قال صاحب المشارق ومن تبعه هو جبل على بريد من مكة، قال صاحب الفائق بينه وبين مكة 25 ميلا، 25 ميلا، وبينه وبين وادي مريسعة أميال انتهى، وهذا القدر أكثر من بريدين. الحاصل هو واد جبل بناحية مكة أو قريب من مكة أو بين مكة والمدينة، اختلف فيه أهل العلم في تحديد موضع ضجنان، وليس المقصود هذا، وإنما المقصود الحكم الذي سيأتي بعد هذا: في ليلة باردة صلوا في رحالكم سواء كنت بضجنان أو بغير ضجنان. ف فهذا ليس له مفهوم أنك إذا كنت بيض الجنان فعلت هذا وإلا فلا، وإنما المقصود الليلة الباردة يصنع فيها ما سيأتي من الحكم وأنه يجوز. قال: أذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنانا. ضجنان منصرف أو ممنوع من الصرف يا محمد؟ ما هو المانع له من الصرف؟ طيب العلمية واسم وزيادة الألف والنون، أحسنت. وهكذا العلمية الذي أشرت إليه، والتأنيث باعتبار البقعة، بقعة اسم بقعة، أحسنت لا بأس. قد يتوفر فيه أكثر من علة، مثل أذربيجان نحو خمس علل فيه، نحو خمس علل، قد تكون أكثر من علة في الممنوع من الصرف، لكن لا يمنع إلا بعلتين، فإن زاد هذا من باب تأكيد منعه الذي يشترط فيه العلمية، لابد من وجودها مع علة من العلل الست. قال رحمه الله: ثم قال: صلوا في رحالكم. فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره: ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر. وقال: حدثنا إسحاق ابن من؟ نعم بن منصور، أحسنت، أبو يعقوب. قال: أخبرنا جعفر ابن عون. نعم بن جعفر، أحسنت، المخزومي تقدم معنا أظنه. قال: حدثنا أبو العميس. منو؟ نعم أحسنت، أبو العميس عتبة بن عبد الله المسعودي الكوفي. قال: عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه. تقدم، تفضل، عوف بن وهب سوائي، أحسنت. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح، فجاءه بلال فآذنه بالصلاة، ثم خرج بلال بالعنزة حتى ركزها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح وأقام الصلاة. والمقصود من إيراد حديث أبي جحيفة هو الأذان في السفر والإقامة، وأقام، أذن بلال رضي الله تعالى عنه، فجاء بلال فآذنه بالصلاة، ثم خرج بلال بالعنزة حتى ركزها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقام الصلاة. فالمقصود من ذكر حديث أبي جحيفة مناسبة الباب هو ذكر الإقامة، ولا شك أنها مسبوقة بأذان، هذا الذي تقدم بيانه في الأدلة الأخرى، أذنا وأقيما، فإن الإقامة لابد أن تسبق للجماعة بالأذان، وأما المفرد فليس بشرط أن تسبق بأذان، لكن الجماعة لابد في السفر أن يؤذنوا قبل إقامتهم، فلا يستدل بهذا الحديث أنه اكتفى بالإقامة، فإنه قد جاءت الأدلة التي فيها الأمر أذنا وأقيما. فالشاهد من حديث أبي جحيفة هو ذكر الإقامة للمسافرين، وقد بوب البخاري باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة، فلا بد من أذان وإقامة للجماعة بالنسبة للمسافرين. وأما حديث عبد الله بن عمر فذكر الحافظ ما يتعلق به، نقرأه ونزيد ما يسر الله زيادة. قال الحافظ رحمه الله: قوله ثم يقول على إثره، في رواية مسلم كان يأمر، طيب، صريح في أن القول المذكور كان بعد فراغ الأذان: صلوا في رحالكم ثم يقول ألا صلوا في الرحال. قال هنا في الرواية: كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر. يستفاد من هذا الحديث أن هذه المقولة تقال بعد الفراغ من الأذان، كما في حديث ابن عمر هنا أنه يقول ألا صلوا في الرحال، أو يقول صلوا في رحالكم، فيقول بذلك بعد أن ينتهي من أذانه. وسيأتي الإشارة إلى حديث ابن عباس المتقدم أنه يقول المؤذن إذا بلغت حي على الصلاة فقل ألا صلوا في الرحال، وهذا خلاف ما عليه حديث ابن عمر، يأتي الجمع بينهما إن شاء الله. حديث ابن عباس فيه أنه يضع هذه الكلمة صلوا في الرحال مكان الحي على الصلاة، مكان الحي على. وحديث ابن عمر فيه أنه يأتي بالحي علتين ثم بعد أن يختم الأذان يأتي بهذه اللفظة صلوا في الرحال، ألا صلوا في الرحال، كله جائز، صلوا في الرحال أو ألا صلوا في الرحال. فعندنا حديثان الآن، وسيأتي أيضا ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في الصحيح المسند ما يتعلق بهذه المسألة، ذكر حديثا أيضا قال صريح، ثم يقول على إثره صريح في أن القول المذكور كان بعد فراغ الأذان. وقال القرطبي لما ذكر رواية مسلم بلفظ يقول في آخر ندائه، نفس الحديث، يقول في آخر ندائه، يحتمل أن يكون المراد في آخره قبيل الفراغ منه، لكن حديث البخاري يبين الآخر هنا وأنه بعد أن ينتهي من الأذان. يحتمل أن يكون المراد في آخره قبيل الفراغ منه، جمعا بينه وبين حديث ابن عباس. قال بعض أهل العلم لا منافاة بين حديث ابن عباس وحديث ابن عمر حتى نجمع بينهما، ما في منافاة، لأن هذا جرى في وقت وذاك في وقت، كلاهما صحيح، هذا هو الصواب. هذا جرى في وقت حديث ابن عمر ألا صلوا في الرحال بعد أن انتهى من الأذان، قال ألا صلوا في الرحال. وحديث ابن عباس، حديث ابن عباس جرى في وقت آخر وأتى بكيفية أخرى وأتى بموضع آخر تقال فيه هذه الكلمة، وأنه يقولها في موضع الحيعلة، يحذف كلمة الحيعلة ويأتي ويضع مكانها صلوا في الرحال، ثم يواصل الأذان، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فلا تعارض حتى نحتاج إلى جمع القرطبي رحمه الله، وأننا نقول المقصود بقوله تفضل في إثره أي أنه قبل أن ينتهي برواية مسلم، بدليل رواية مسلم يقول في آخر ندائه أي قبل أن ينتهي في آخر نداء يقول أنا صلوا في الرحال، لا بعد أن يفرق من أذانه، جمعا بينه وبين حديث ابن عباس. فلا منافاة بين حديث ابن عباس وحديث ابن عمر حتى نحتاج إلى هذا الجمع، بل نقول حديث ابن عمر هذا وقع في وقت جرى في وقت، وحديث ابن عباس جرى في وقت إيش آخر. فعلى هذا الكيفيتان جائزتان، إما أن تفرغ من الأذان ثم تقول صلوا في الرحال، أو تضع هذه الكلمة مكان الحي على فتقول ألا صلوا في الرحال بدل أن تقول حي على الصلاة. قال القرطبي رحمه الله لما ذكر رواية مسلم تفضل بلفظ يقول في آخر ندائه، يحتمل أن يكون المراد في آخر قبيل الفراغ منه، جمعا بينه وبين حديث ابن عباس انتهى. وقد قدمنا في باب الكلام في الأذان عن ابن خزيمة أنه حمل حديث ابن عباس على ظاهره، وأن ذلك يقال بدلا من الحي على نظرا إلى المعنى، وهذا هو الصحيح، أن حديث ابن عباس يدل على هذا على ظاهره، أنه يقال بدلا من الحي على، يقول حي بدلا يقول حي على الصلاة يقول صلوا في الرحال، وأن ذلك يقال، لكن ما وراء ذلك سيأتي جواب الحافظ عليه، لكن هذا هو الصحيح، حديث ابن عباس على هذا يحمل، وأن ذلك يقال بدلا من الحي على نظرا إلى المعنى، لأن معنى حي على الصلاة هلموا إليها، ومعنى الصلاة في الرحال تأخروا عن المجيء، ولا يناسب إرادة اللفظين معا، لأن أحدهما نقيض الآخر، هذا الذي ينتقد عليه. وأما ما ذكره في صدر كلامه صواب، أن حديث ابن عباس يحمل على ظاهره، أن قول المؤذن أن صلوا في الرحال يقال مكان الحي على نظرا إلى ما ذكر، يقال مكان الحي على، لكن هل تسقط الحي على وجوبا ولا يجمع بينهما؟ لأنه لا تحصل مناسبة بين قولك حي على الصلاة وصلوا في الرحال، حي على الصلاة معنى أقبلوا على الصلاة، وصلوا في الرحال معنى إيش؟ لا بأس أن تصلوا في الرحال، ما في إقبال على الصلاة وأمر بالإقبال، فهذا لا يصلح يقول، فيكون فيه جمع بين نقيضين، فليس يناسب إيراد اللفظين معا، أن تقول حي على الصلاة حي على الفلاح ألا صلوا في الرحال، فإن حي على الصلاة معنى أقبلوا إيش؟ إلى الصلاة، حي على الصلاة أقبلوا على الصلاة، وصلوا في الرحال معنى إيش؟ رخصة بالصلاة في الرحال، ولا تقبلوا على الصلاة في جماعة، هذا موطن رخصة، فإذا لا يصلح إيراد اللفظين معا، لا بد من إسقاط أحدهما. إما صلوا في الرحال تسقطها أو تسقط الحيعانة. وهذا ما هو صحيح أنه يلزم الإسقاط، بل يجوز الجمع بينهما، أنك تقول حي على الصلاة حي على الفلاح، وتقول ألا صلوا فيش في الرحال، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، كما سيأتي تأتي بالشهادة. قال رحمه الله: وأن ذلك يقال بدلا من الحي على نظرا للمعنى، لأن معنى حي على الصلاة هلموا إليها وهو اسم فعل، ومعنى الصلاة في الرحال تأخر عن المجيء، ولا يناسب إرادة اللفظين معا، لأن أحدهما نقيض الآخر، ويمكن الجمع. انتهى كلام ابن خزيمة. قال الحافظ: ويمكن الجمع بينهما. صدق، يمكن الجمع بينهما، ولا يلزم منهما ذكر بأن يكون معنى الصلاة في الرحال رخصة لمن أراد أن يترخص، ومعنى هلم إلى الصلاة ندب لمن أراد أن يستكمل الفضيلة. هذا كلام جميل، فلا يلزم ما ذكره رحمه الله تعالى، فيمكن الجمع بجمع آخر، ولا يلزم ما ذكر بأن يقال بأن يكون معنى على الصلاة أو معنى الصلاة في الرحال رخصة لمن أراد أن يترخص، ومعنى هلم إلى الصلاة حي على الصلاة تجمع بينهما، معنى حي على الصلاة هلم إلى الصلاة ندب وليس على سبيل الوجوب، وإنما على سبيل الوجوب إذا لم يكن عذر، لكن هنا قد وجد العذر الليلة الباردة أو المطيرة سواء كانت في السفر أو في غير السفر، فإن هذه رخصة، فلك إذا أن تجمع بينهما، فتقول حي على الصلاة صلوا في الرحال. طيب حي على الصلاة على أي معنى إذا جمعنا بينهما؟ على الرخصة، إذاكم أنت وحي. طيب حي على الصلاة على سبيل الرخصة، ليس على سبيل الندب وليس على سبيل الوجوب، وصلوا في الرحال من باب الرخصة. إذن ما في تعارض أن تجمع بينهما. وقد صح في الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله عن رجل من أصحاب رسول الله مبهم ولم يسمى، أنه سمع منادي النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يعني في ليلة مطيرة في السفر، يقول حي على الصلاة حي على الفلاح صلوا في رحالكم. وهذا في الصحيح المسند الحديث للشيخ رحمه الله تعالى، وفيه الجمع بين حي على الصلاة وحي على الفلاح وصلوا في الرحال. وهذا الحديث ثابت عن رجل من ثقيف عند النسائي، وهو بالصحيح المسند أو بالصحيح المسند لشيخنا رحمه الله تعالى، أنه سمع مناديا، هذا الرجل سمع مناديا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الليل المطيرة في السفر حي على الصلاة حي على الفلاح صلوا في رحالكم. هذا الحديث ثابت، إذن لا بأس بالجمع. وما ذكر ابن خزيمة فيه نظر، أننا لا نجمع بين اللفظين لأن أحدهم نقيض الآخر، بل ما فيه نقيض الآخر ولا شيء، فيكون حي على الصلاة مع الجمع بينه وبين صلوا في الرحال على الندب، وصلوا في الرحال هذا رخصة، صلوا في الرحال رخصة، حي على الصلاة ندب، الصلاة ندب، وصلوا في الرحال هذه رخصة، فلك أن تتأخر ما فيه مانع، ولك أن تجيب، لك أن تجيب من باب استكمال الفضائل، فلا تعارض بين هذا وهذا، فلا نحتاج إلى ما ذكر ابن خزيمة رحمه الله تعالى من الحيثية التي أشرنا إليها، ولا إلى ما ذكر القرطبي. قال رحمه الله نواصل: ومعنى وأن ذلك يقال بدلا من حي، قال الحافظ: يمكن الجمع بينهما ولا يلزم منهما ذكر، أي ابن خزيمة، بأن يكون معنى الصلاة في الرحال رخصة لمن أراد أن يترخص، ومعنى هلم إلى الصلاة ندب لمن أراد أن يستكمل الفضيلة ولو تحمل المشقة، وينبغي أن يأخذ برخصة الله سبحانه وتعالى، فالله يحب أن تؤتى رخصة فيأخذ بها ولا يشق على نفسه ما جعل عليكم في الدين من حرج، فيأخذ بهذه الرخصة إذا رأى أنه ربما يتضرر أو يحصل مشقة في الوصول إلى المسجد يأخذ بهذه الرخصة، وإن أخذ بالعزيمة فهذا أيضا لا بأس به، فهو مخير في هذه الحالة بين الأخذ بالعزيمة وبين الأخذ بالرخصة. وهذا مثل ما ذكر في الجمعة والعيد، فله أن يأخذ بالأمرين، يصلي العيد ويذهب أيضا كذلك لصلاة الجمعة ما فيه مانع، وإن أخذ بالرخصة وجلس في بيته فلا بأس بذلك إذا صلى العيد بهذا القيد، إذا صلى العيد، أما إذا لم يصلي العيد فيجب عليه أن يصلي الجمعة ولا تسقط عنه الجمعة، وإذا لم يصلي الجمعة بعد أن صلى العيد فيجب عليه أن يصلي الظهر ولا يسقط عنه الظهر، خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. قال رحمه الله: ومعنى هلم إلى الصلاة ندب لمن أراد أن يستكمل الفضيلة ولو تحمل المشقة. ويؤيد ذلك حديث جابر عند مسلم قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا فقال أن يصلي من شاء منكم في رحله. هذا حديث واضح أن هذه رخصة ليصلي من شاء منكم في رحله لمن شاء منكم، وإن شاء أن يحضر يحضر إذا أخذ بالعزيمة وأراد استكمال الفضيلة وتحمل المشقة فهذا جيد، وذاك أيضا كذلك جائز وهو رخصة. وكذلك أيضا يؤيد ما ذكر أنه لا بأس بالجمع بينهما، بين حي على الصلاة وصلوا في الرحال، أنه لا بأس بالجمع بينهما في مانع. لا يؤيد حديث نص أنه لا بأس بالجمع بينهما، حديث الرجل الثقفي أحسن، ذا رجل من ثقيف في الصحيح المسند أنه سمع منادي رسول الله يؤذن بهذا قال: حي على الصلاة حي الفلاح صلوا في رحالكم. فإذا عندنا أكثر من كيفية، عند المطر والليلة الباردة والليلة أيضا كذلك المطيرة في السفر وفي الحضر أيضا كذلك. إما من يأتي بالكيفيات هاي بعد العزيز، إما نجعله بعد أن يفرغ من الأذان يقول صلوا في الرحال، وهذا من أحسن ما يكون كما ذكر النووي أنه يستكمل الأذان والفضل أذان، أو يجعله مكان حي على الصلاة، أو يجمع بينهما أحسنت، أو يجمع بينهما. الذي يظهر الآخذ بالعزيمة هو الذي عندهم الأفضل، أنه يأخذ بالعزيمة ويأخذ باستكمال الفضائل، لكن إن كان فيه مشقة يتضرر منها ما ينبغي أن يخرج. وإن كان الأمر سهل ممكن أن يصل معه مواصلات سيارة يصل بها وما يتأثر صاحب السيارة كما يتعلم غالبا، فلا بأس إذا أخذ بالفضيلة وشهد الجماعة وكثر سواد المجتمعين جيد. وأيضا كذلك من كان قريبا من المسجد ويصل بسهولة مع وجود المطر ننصحه بالخروج ويأخذ بالعزيمة هنا ويسهل عليه الأمر، بخلاف البعيد ربما يشق عليه مشقة فلا يشق على نفسه، ما جعل عليكم من حرج، يجلس في بيته يصلي. يختلف الأحوال. الزبلد الأسود هذا الذي يظهر لنا الأحكام ما تختلف منها، فهو رخصة للجميع، رخصة للجميع، فمتى ما حصلت المشقة. أما إذا لم يكن شقة هناك فلا، لأن الحديث كما ترى فيه في الليلة الباردة أو المطيرة، مطيرة وليلة باردة، أما ليلة متوسطة ويترخص أو ما هي بتلك الليلة المطيرة لا زال نف يعني كما يقال وشيء يسير فيخرج يصلي، لكن يحصل مع ذلك المشقة، والمشقة تجلب التيسير والتيسير يصلي في بيته. قال قوله في الليلة الباردة أو المطيرة، قال الكرماني فعيلة، مطيرة فعيلة بمعنى فاعلة أي ممطرة، ليلة ممطرة، مطيرة فعيلة بمعنى فاعلة أي اسم فاعل المقصود بها، والذي يظهر ليس معنى ماطرة وإنما بمعنى ممطرة، فهو اسم فاعل قصد به. قال الكرماني فعيلة بمعنى فاعلة وإسناد المطر إليها مجاز، ولا يقال إنها بمعنى مفعولة أي ممطور فيها، ليس هذا المقصود، وإنما هي نفسها ليلة مطيرة، والإسناد يكون مجازيا كما ذكر هنا. والصحيح أن هذا ما هو مجازي ولا شيء، بل هذه حقيقة، هذه حقيقة وليس معنى المطر بذاتها، لكن العرب تصنع هذا وهذا من أساليبها وليس فيه مجاز من أصله. ولا يقال إنها بمعنى مفعولة أي ممطور فيها لوجود الهاء في قوله مطيرة، إذ لا يصح ممطورة فيها خلاف مطير فعيل، فهذا ممكن مثل قتيل، فهذا ممكن أن يقال هنا بمعنى مفعولة أي قتيلة مقتولة، قتيل بمعنى مقتول أو معنى مقتولة أيضا الرجل والذكر، وكذلك جريح بمعنى مجروحة، امرأة جريح أي مجروحة، أما مع وجود التاء فلا يقال هذا وهذا من فوائد فن الصرف، مطيرة فلا يقال ممطورة، بخلاف جريح، امرأة جريح لا بأس أن تقول مجروحة، ما فيه مانع. امرأة قتيل لا بأس أن تقول هذه امرأة مقتولة، ما فيه مانع. فيستوي فيه المذكر والمؤنث ويفسر بالتاء، أما ما فيه التاء فلا يفسر بالمفعول كما ذكر هنا. ولا يقال أنها بمعنى مفعولة أي ممطور فيها، لوجود الهاء في قوله مطيرة، إذ لا يصح ممطورة فيها. انتهى ملخصا. وقوله أو للتنويع في ليلة باردة، أو نعم في ليلة باردة أو مطيرة، وقوله أو للتنويع لا للشك، فليست للشك هنا بل هي للتنويع، أي هذا أو هذا، وليس المقصود أحدهم فقط، أحدهم فقط ليس المقصود أحدهما، بل الأمران متى ما وجد أو وجد أحدهما فلا بأس بالترخص. قال وقوله أو للتنويع لا للشك، وفي صحيح أبي عوان ليلة باردة أو ذات مطر أو ذات ريح، ودل ذلك على أن كل من الثلاثة عذر في التأخير عن الجماعة، ونقل ابن بطال فيه الإجماع. هذه فائدة تحفظها، كل من الثلاثة عذر في التخلف عن الجماعة، ليلة ذات مطر أو ذات ريح أو كانت باردة، فإذا وجد واحد من هذه الثلاثة فهي أعذار للتخلف عن صلاة الجماعة، وهذا يدل على أن صلاة الجماعة واجبة، فلا يتخلف عنها الشخص إلا لعذر من الأعذار، إذا كان هناك مرض لا يستطيع الخروج معه إلى المسجد، أو كان هناك خوف على ذاته وعلى شخصه أن يقتل ويغتال فلا بأس أن يتخلف. وهكذا الأعذار التي ذكرت هنا، الليلة الباردة لا يستطيع أن يخرج معها وما عنده ما يتدفى به من الأكوات هذه الجيدة، يخشى على نفسه أنه يصاب بمرض وبعلة، أو تكون عنده علة خفيفة يخشى من دوامها وازديادها فلا يخرج، فهو في رخصة ولله الحمد، وهذا الدين يسر. والعذر الثاني ذات مطر، صاحبة مطر، فإذا كان هناك مطر لا يستطيع معه الخروج لا بأس، وهكذا أيضا إذا كان هناك ريح شديد، فإذا تخلف الشخص فلا تثريب عليه. ودل ذلك على أن كل من الثلاثة عذر في التأخير عن الجماعة، ونقل ابن بطال فيه الإجماع، لكن المعروف عند الشافعية، احفظوا الإجماع واحفظوا المعروف أيضا، لكن المعروف عند الشافعية أن الريح عذر في الليل فقط، وهذا ما هو صحيح، في الليل أو في النهار إذا وجد الريح لا يستطيع معه الشخص الخروج أو تحصل مشقة في الخروج فلا بأس أن يترخص، سواء كانت هذه الريح ليلا أو نهارا، خلافا لبعض الشافعية أو للشافعية، عند الشافعية يقول أن الريح إنما تكون رخصة في الليل دون النهار، هذا ما هو صحيح، لكن المعروف عند الشافعية أن الريح عذر في الليل فقط، وظاهر الحديث اختصاص الثلاثة بالليل، نعم ظاهر لكن غير مقصود وليس له مفهوم، لأن المقصود هي المشقة، فإذا وجدت المشقة وجدت الرخصة، هذا هو المقصود، وإنما كانت مناسبة هذا الشيء أنه حصل هذا الأمر في هذا الوقت، وجود الليلة الباردة والمطيرة في السفر، وأيضا كذلك في الليل، وليس هذا بقيد، ليس هذا بقيد، وإنما حصل اتفاقا، والمقصود هو وجود المشقة، فإذا وجدت المشقة وجد الحكم، والأحكام تدور مع العلل، وأما هذه حصلت اتفاقا وليست قصدا في الترخيص. قال رحمه الله لكن المعروف عند الشافعي أن الريح عذر في الليل فقط، وظاهر الحديث اختصاص الثلاثة بالليل، لكن في السنن من طريق ابن إسحاق عن نافع في هذا الحديث في الليل المطيرة أو الغداة القرة الباردة أو الغداة القرة، وفيها بإسناد صحيح من حديث، وفيها بإسناده في السيرة السنن، لكن في السنن في السنن، وفيها بإسناد صحيح من حديث أبي المليح عن أبيه أنهم مطروا يوما فرخص لهم، مطروا يوما فرخص لهم، ولم أرى في شيء من الحديث ترخيص بعذر الريح في النهار صريحا، لكن القياس يقتضي إلحاقه، يقتضي إلحاقه، صدق رحمه الله، القياس يقتضي إلحاقه لوجود المشقة، فيلحق هذا الفرع بالأصل الذي جاء فيه النص، لكن القياس يقتضي إلحاقه، وقد نقله ابن رفعة أو ابن الرفعة وجها للشافعية. فهذا هو الصحيح، أنه لا تقيد الريح بالليل سواء كانت في الليل أو في غير الليل، فإذا وجدت المشقة وجدت الرخصة. قوله في السفر ظاهر اختصاص ذلك بالسفر، ورواية مالك عن نافع الآتية في أبواب صلاة الجماعة مطلقة، وبها أخذ الجمهور، وهذا هو الصحيح في السفر سواء كان في السفر أو في الحضر، فإنه يترخص الشخص إذا وجدت هذه العلل إلى الرخصة. قال رحمه الله رواية مالك عن نافع الآتية في أبواب صلاة الجماعة مطلقة من غير تقييد في السفر، وبها أخذ الجمهور، لكن قاعدة حمل المطلق عن المقيد تقتضي أن يختص ذلك المسافر مطلقا، لا شك يختص ذلك المسافر، لكن يلحق بمن سيأتي ذكره. لكن قاعدة حمل المطلق على المقيد تقتضي أن يختص ذلك المسافر مطلقا، ويلحق به من تلحقه بذلك مشقة في الحضر دون من لا تلحقه، والله أعلم. هذا تقييد مهم، من كان في الحضر فمن تلحقه مشقة يلحق، ومن لم تلحقه مشقة ينبغي أن يخرج ويشهد الجماعة. هذا هو الصحيح الذي ذكره الحافظ رحمه الله. أما في السفر مطلقا سواء كانت هناك مشقة أو لم تكن هناك مشقة، لأن صلاة الجماعة في الأصل غير واجبة على المسافر، فإذا حصل شيء مما ذكر من العلل التي يترخص بها الشخص في السفر له أن يتخلف ويصلي في رحله، كما في رواية مسلم خرجنا مع رسول الله في سفر ومطرنا، فقال ليصلي من شاء منكم في رحله، ليصلي من شاء منكم في رحله، حصلت مشقة ولم تحصل مشقة. وأما في الحضر فيقيد أو تقيد الرخصة بمن في الحضر، بمن تقيد الرخصة؟ بمن تلحقه مشقة، وأما من لم تلحقه مشقة فينبغي أن يحضر إلى الصلاة. هذا الذي يظهر والله أعلم. فيكون الحديث القيد هذا مقصود، ويلحق به من كان في الحضر بما ذكر عند وجود المشقة. إلى هنا إن شاء الله هذا يكفي الذي قرأناه، وقد استفدنا الكيفيات التي يقول بها، يعني الوقت الذي يقول فيه الشخص أنا أصلي في الرحال، مع ما ذكر من الأعذار التي يترخص بها الشخص إن وجدت عن صلاة الجماعة يتخلف.